الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل الثالث وهو الإجماع، سأتكلم عن الإجماع من حيث تعريفه وأركانه وحجيته وإمكان انعقاده وانعقاده فعلا وأنواعه. أما تعريفه فقد قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقع. فإذا وقعت حادثة وعرض على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقع. وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع التشريعي وحده، فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق، إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد. التعريف بداية، الأصل أننا دائما ما نعرف الكلمات أو المصطلحات بالتعريف اللغوي أولا. الإجماع معناه الاتفاق. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم، اتفقوا فأجمعوا أمركم، اتفقوا فيما بينكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب، على كل حال، فتعريفه اصطلاحا يعني عند الأصوليين هو اتفاق. هذا أيضا كلام لغوي، يعني الاتفاق إذن لغوي وشرعي أو اصطلاحي. اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم في واقعة. سبع حاجات. الاتفاق يعني إذا وقع اختلاف، هل يسمى إجماعا؟ ليس إجماعا. جميع، بحيث لو اتفق البعض وسكت البعض، أو اتفق الأغلب وخالف القليل، هل يسمى إجماعا؟ المجتهدين، العبرة إذن ليست بأحد المسلمين، إنما العبرة بالمجتهدين من المسلمين. لو اتفق المتخصصون في أي أمة من الأمم، هل اتفاقهم يلزمنا في شيء؟ قد اتفق علماء الكهنوت في عصرنا الحالي الحديث على أن المسيح ابن لله، هل يلزم من ذلك الاتفاق أحدا؟ لا. إذن من المسلمين في عصر من العصور، دل ذلك على أنه موسع، ليس فقط في زمن الصحابة بل في أي عصر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر باتفاق أحد من الناس؟ طيب، ها هنا ملمح آخر. إذا لم نعتبر اتفاق الصحابة إن خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر اتفاق من بعدهم من باب الأولى؟ لا. أقول لو أن الناس جميعا خالفوا حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلامهم جميعا صفر، هواء، هباء، لا عبرة به، هو الميزان صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته على حكم شرعي، على حكم. إذا الاتفاق يكون على حكم وليس على أي حكم، ليس مثلا على حكم رياضي، على حكم عقلي، حاصل ضرب العشر في عشر بمئة، اتفقوا على ذلك، هل يسمى ذلك إجماعا؟ لا، إنما اتفقوا على حكم شرعي. ونحن ذكرنا في بداية هذا الكتاب شرح معنى كلمة الحكم، أن الحكم الشرعي، وأن هناك بعض الأحكام، هناك أحكام عقلية، هناك أحكام عرفية، هناك أحكام تجريبية، النار حارقة، الناس متفقون على هذا الحكم، هل هذا الحكم لو الناس أجمع عليه يسمى إجماعا؟ لا، على حكم شرعي في واقع. إذن هناك ما يسمى واقعة، حادثة، مسألة، ينبغي أن يكون هناك مسألة يبحث فيها المجتهدون فيصلون جميعا إلى حكم في هذه المسألة، فإن وصلوا إلى ذلك واتفقت كلمتهم فيقال حينئذ أجمع المجتهدون على مسألة فيسمى كلامهم بعد ذلك إجماعا. أركانه، ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي، ومن هذا يؤخذ أن أركان الإجماع التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة. الأول، أنه يوجد في عصر واقع وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، لأن الاتفاق، طبعا احنا ذكرنا سبعا من باب التفصيل، وأنت مطالب بهذه الأربعة فقط، أنت مطالب بهذه الأربعة الواردة فقط. الأول، أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائره. لو وجد واحد، هل يسمى ساعتين إجماع؟ أو خلال عصر من المجتهدين هل يسمى إجماع؟ طب اثنان، لو وجد اثنان هل يسمى إجماعا؟ عند من قال أقل الجمع اثنان يبقى إجماع، لكن من قال أقل الجمع ثلاثة فلا يسمى ذلك أيضا إجماعا، لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها. فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعا إجماع، ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المجتهد الوحيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هناك تنازع في تسميته مجتهدا، المجتهد يعرف حكم الواقعة أو الحكم الشرعي بصفة عامة من خلال النظر في الدليل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحكم بالنظر في الدليل أم يعرفه بالوحي؟ إنما كان يعرفه بالوحي، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستنبط، واضح يا أخواننا؟ لذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر جميعا، لكن لا يسمى فقيها ولا يسمى مجتهدا صلى الله عليه وسلم. الثاني، ركن الثاني، أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع، أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهد الحرمين فقط، أو مجتهد العراق فقط، أو مجتهد الحجاز فقط، أو مجتهد آل البيت فقط، أو مجتهد آل السنة فقط دون مجتهد الشيعة، لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهد العالم الإسلامي في عهد الحادثة، ولا عبرة بغير المجتهدين. هذا الكلام واضح. اللهم إلا أنه في كلمة دون مجتهد الشيعة نزاع، أنا حررت هذا النزاع في شرح كتاب الخطوط العريضة لدين الشيعة الاثنى عشرية لمحب الدين الخطيب، شرحناه وموجود وافيا في محاضرة كاملة عن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة، هل هو اختلاف أصول وفروع أم اختلاف فروع دون أصول أو أصول دون فروع، ما حقيقة هذا الخلاف؟ لأننا لو اختلفنا على الأصول فمن باب الأولى لا عبرة بالاختلاف في الأصول، فما بالك أن يكون هناك اختلاف واضح في الأصول وفي الفروع. يعني أنا هذا ملخص للكلام، وتستطيع أن تحذف وأنا لا أحاسبك. يعني أنا أقول احذف كلمة مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة. على كل حال، هذا هو الركن الثاني، وهو اتفاق جميع المجتهدين بحيث لو شذ جماعة من المجتهدين لا يسمى اتفاق الآخرين إجماعا. الثالث أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقع، رأي صريح، سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة فتوى، أو فعلا بأن قضى فيها قضاء. فإما يقول نعم حكم كذا الوجوب الند الكراهة مثلا، أو أن يفتي أو أن يقضي في قضاء مثلا، يعني جاء رجل يحاكم الآخر مثلا يعني أنه أخذ منه كذا، فإن حكم ببراءة الآخذ دل ذلك على إباحة، على إباحة أنه يرى هذا الحكم الإباحة مثلا يعني. الثالث أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة، سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى، أو فعلا بأن قضى فيها بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد جمع الآراء تبين اتفاقها، أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهد العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقعة وعرضت عليهم، وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها، كما يسمى بالمجامع الفقهية في أيامنا هذه، مجامع فقهية مسائل معاصرة يجمع لها، مثلا مجمع جدة، هناك مجمع أمريكا، في مجامع فقهية يطلب ممن يعلم عنهم الفقه والعناية ببعض المسائل، تعالوا انظروا في مسائل بعنوان كذا وكذا وكذا، يعطونهم المسائل قبل الانعقاد ينظرون فيها، ثم إذا جاء الواحد منهم متكلم بالكلام وعلم حينئذ كلامه وما يراه فيه. الرابع، الركن الرابع، أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر إجماعا مهما قل عدد المخالفين. خد بالك دي، مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد المتفقين، لأنه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب، فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية ملزمة. قد يكون الجمهور أو الجماهير على قول، وبعض الناس أحاد على قول آخر، لا يعني وجود الجماهير في كفة أو في كفة على أنهم أصحاب القول السليم، لا، وارد أن يكون الأقل هو المصيب. يعني نحن نتكلم الآن عن دليل شرعي، لا نتكلم عن إسناد كل قول إلى قائل، إنما عن دليل، بحيث إذا قيل قال هؤلاء كذا نلزم الناس بقولهم ونحكم على من اتبع قولهم بأنهم أهل الحق وأن من خالفهم أهل الباطل. واضح؟ حجيتهم، هل الإجماع حجة أم لا؟ إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في كل عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من فيه من مجتهد المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرف عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل، لأن إخواننا في حاجة اسمها صريح وحاجة اسمها ضمني أو سكوتي. صراحة أنا أقول حكم كذا الوجوب، أو أقضي بمن على من فعل كذا بكذا، كلامي هذا صريح، بخلاف أن يتكلم الناس بين يدي وأنا ساكت، أو وأنا معروف في المكان وفي الزمان عرض المسألة وقطعا نمت إلى علمي ولم أتكلم بشيء، أنا إذن ساكت، لأن ستعرف بعد ذلك ما يسمى بالإجماع السكوتي، إن بعض الناس يتكلمون في مسألة وسائرهم ساكت، فهل يسكت الناس على باطل مثلا في الأحكام الشرعية؟ والله هذا قطعا ممنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد سكوته تشريع. لكن أحد الناس لا، هنا بقى إيه؟ في نزاع، لذلك يسمونه الظني. وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين، واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفة. هذا السطر في إجابة لبعض الأسئلة وردت، وسأفند فيه إن تسعى لذلك وقت. لما كان الإجماع حجة، ولما فرقنا بين الإجماع في المسائل الشرعية وفي غيرها؟ لأن الإجماع أو لأن اتفاق الرأي على حكم في هذه الواقعة، كان هذا الحكم المتفق عليه يعتبر قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته، وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضوع اجتهاد. لا، انتهى الاجتهاد فيها، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه. والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي. تعالوا ننظر، يعني نحن الآن قطعنا أن الإجماع حجة وأن مخالفه أقل الوجوب أنه آثم، وستعلم بعد قليل أن بعض الإجماعات لا يحل مخالفتها، وأن من خالف فيها خرج من ملة، كالإجماع في مسائل عقدية مثلا. وأنت تعلم ربما في هذه الأيام التي نعيشها هناك من خرج عن المسلمين يخرق إجماعهم في مسائل العقيدة، يعني أصحاب عمائم وأصحاب ألقاب علمية يشككون في كفر يهودي ونصراني، يظهرون على الشاشات وأقوالهم تملأ الدنيا، يقولون والله دعك من محمد رسول الله، يعني هذه الجملة دعك منها أخرها، هذه عليها خلاف، لنتفق على أنه لا إله إلا الله. طيب، وصف لا إله إلا الله عندك ماذا؟ ما اليهود يقول لا إله إلا الله، والنصران يقول لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله على وصف عنده بخلاف وصف عنده. الوصف الذي عندنا وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبوذيون يقولون لا إله إلا الله، والثنوية لهم إلهان، إله الليل وإله النهار، الظلمة والنور، الشر والخير، يقولون لا، وكل منهما إله، الاثنين مع بعض إله. بل المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تعرفون حديث عمران بن حسين، يا عمران كم إله تعبد؟ ها؟ واحد في السماء. بل وكانوا إذا لبى الواحد منهم يومئذ كان يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو من ملك. فين بقى؟ هكذا كانوا يقولون يا أخوانا، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. طيب، ومع ذلك لا أنا أتكلم عن أن الله عز وجل سماهم مشركين، أهل وثنية. والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي أولا أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولفظ الأمر معناه الشأن، وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي. وأولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة، وأولي الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتوى أو أهل الفتية. وقد فسر بعض المفسرين على رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسرهم آخرون بالولاة والأمراء، والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يجب طاعة كل فريق فيما هو شأنه. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع هم المجتهدون على حكم وجب اتباعه، هذا أمر من الله. أولو الأمر في العلم المجتهدون، الله أمر بطاعتهم، فمن عصاهم فقد عصى أمر الله عز وجل بطاعتهم. كالنبي صلى الله عليه وسلم، معصية الرسول إثم، قال أطيع الله فأطيع الرسول، فمعصية الرسول معصية لله، قال الله وأولي الأمر منكم، فمن عصى أولي الأمر فقد عصى الله. إن كان في الأمر الديني فهم العلماء، واضح يا أخوانا؟ يعني انتظر في الأسئلة حتى نفرغ مما خططنا للفراغ منه اليوم. وقد فسر والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وما يوجب طاعة كل فريق فيما هو شأنه. فإذا أجمع الأمر في التشريع وهم مجتهدون على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن. ولذا قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول. يبقى هذا الأمر الأول، أن الله أمر باتباع. نعم. ثانيا، أن الحكم إذا اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها. وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الخطأ، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ وعلى ضلالة، وقوله لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلال، وقوله وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الحديث الأخير إنما صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك لأن اتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في الواقع مع اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي. هؤلاء المجتهدون عدتهم آلتهم شرعية، إنما يتكلمون من ظروف الأدلة الشرعية. هم ما نظر واحد فيهم مثلا يعني في السماء أو في بيته أو حلم بحلم فخرج من هذا بحكم، إنما كان نظرهم في القرآن السنة القياس، فكلامه هذا أو حكمه هذا إنما نتج عن دليل في الأصل. واضح؟ فإذا جاءت الأمة كلها ممثلة في مجتهديها بحكم دل ذلك على أنهم اتفقت أنظارهم ورأوهم في الأدلة الشرعية ممثلة في الكتاب والسنة والقياس مثلا، لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ لهم أن يتعداها، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو إعارات العرف أو المصالح المرسلة. وإذا كان اجتهاد المجتهد لابد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد، هذه الجملة مهمة، إذا كان من أول إذا كان هذه جملة مهمة، وإذا كان اجتهاد المجتهد لابد أن يستند إلى شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقع دليل على وجود مستند شرعي يدل قطعا على هذا الحكم، لأنه لو كان ما استند إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يصدر عنه اتفاق، لأن الظني مجال احتمال لاختلاف العقول. ولو كان مجال ظن على الأقل خالص كان يصدر هناك خلاف بعض الصحابة فيه، لكن لولا أنه دليل قاطع، وهذه الجملة في نفسها جملة لها تأثير، تأثير يؤكد على حجية الإجماع، وتأثير آخر يدل على نفي الإجماع. يدل على حجية الإجماع من باب أنهم ما اتفقت كلمتهم، إلا أن هذا الدليل في نفسه قطعي الدلالة، صح؟ جميل، لأنه كان ظنية الدلالة ما اتفقوا، هذا عادة الناس. طيب إن كان مرد كلامهم إلى دليل قطعي، فلما نحتاج إلى الإجماع؟ صح؟ طيب، وكما يكون الإجماع على حكم في واقعة يكون على تأويل نص أو تفسيره، وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط به، يعني مش لازم يكون الحكم واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، لا، وممكن يكون تفسير آية. ألم يختلف في تفسير بعض الآيات؟ ألم يختلف في رصد بعض العلل في الأحكام؟ فإذا اتفقوا على تفسير آية قلنا هذا مجمع عليه، يجمع عليه. طيب، أنا ذكرت في بداية الكلام أن الناس جميعا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو خالفوا النبي فلا يؤبه بكلامهم، وإنما العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الأولى لو اختلف الناس بعدهم فعرضوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكلامهم. ومن باب الأولى والأولى لو أن بعض الناس خرج فخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو مراعاة لمصلحة من المصالح فلا عبرة بكلامه. يعني في الآونة الأخيرة لازال الضرب مستمرا في ثوابت المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الحديث يفسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، ولا ذلك ولا حتى الآن بعض الناس يعني يشنع على هذا، ويشنع على من جهر بهذا. فيا سبحان الله، إمكان انعقاده، هل يمكن للإجماع على الوصف المذكور أن ينعقد فعلا؟ هل يمكن؟ قال الطائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة، النظام هذا من المعتزلة وكان حديد الذهن، يعني ذهنه حاد، إن هذا الإجماع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس أولا يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها. ليس هناك مقياس يقال من اجتازه مجتهد ومن قصر عنه فليس مجتهد، أولا ليس عندنا هذا المقياس. ثانيا، طيب أنا سأذكر واحدا واحدا وأرد عليه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها. هل هذا صحيح؟ نحن نقول في عصر حديث الشهادات العلمية والأطروحات الماجستير والدكتوراه والكلام ده، أنا أراه ولا أظن أن أخالف في ذلك، لأنه يعتبر دليلا على فهم ووعي واستيعاب الإنسان ولو في هذا الباب. يعني اتفقنا قديما على أن الاجتهاد قد يتجزأ، ممكن إنسان يبقى جهده كله في باب أبواب فيجمع أحكامه وأدلته فيكون مؤهلا أن يتكلم فيه أو مجتهد في هذا الباب، تمام؟ ألا يعد الرجل الذي حصل على شهادة في هذا الباب مجتهدا فيه؟ جيد، هذا واحد، يبقى هذا أمر قديما كان يتكلم فيه وحديثا الأمر فيه قريب. طبعا أنا لا أقول أنه قطعا من خرج يعني بهذه الدرجة فهو مؤهل يعني يجتهد فيها، لأنه وارد طبعا مع وجود المكانة الحديثة والآيات الحديثة أن هو يكون نصب أخذ درجة اشتراها أي مكان، لكن لا يبأس أن يكون هناك انعقاد لبعض الاختبارات التي تؤكد أو تؤيد إذا كان هذا الإنسان مجتهدا أو لا. ولا يوجد حكم يرجع عليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. أقول هذا الأمر اليوم ليس متعذرا. من قال بعدم إمكان انعقاد الإجماع قال بتعذر معرفة المجتهد من غير المجتهد، ونحن نقول اليوم ليس متعذرا. ولو فرض الأمر الثاني، ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون، فالوقوف على أرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلف الجنسية والتبعية، فلا يتيسر سبيل إلى جميعهم وأخذ أرائهم مجتمعين ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق فيه. وهذا أيضا أصبح يسيرا إذا كان الناس فيما يسمى بالكونفرنس واجتماعات مرئية، أيضا أصبح هذا الأمر سهل اليوم، وتوثيق الكلام صفحات الرسمية هذا أيضا سهل اليوم. فهذا أيضا تكلموا فيه بأنه متعذر واليوم ليس متعذرا. الأمر الثالث، ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا وأمكن الوقوف على أرائهم بطريق يوثق فيه، فما الذي يكفل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ أراء الباقين؟ يعني نحن مجتهدون، أنا تكلمت في مسألة وقبل أن تدور المسألة على الجميع غيرت رأي. هذا أيضا الكلام متاح اليوم لأن يعرف بلحظاته. تمام. ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ أراء الباقين؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت الاتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقع. طيب، أربعة في أمر. ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده أنه لو انعقد كان لابد مستند إلى دليل، هذا ما تكلمنا عنه، مستند إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لابد أن يستند إلى في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند إليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فإن المستحيل عادة أن يخفى، لأن المسلمين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لابد أن يكون مثارا للاختلاف. وهذا الكلام أقوى، هذا الكلام هو أقوى، ومع ذلك يقال. أما في جانب القطعي فوارد أن نتفق معه، لكن في الدليل الظني نحن نقول في العادة الناس لا يتفقون على الدليل الظني في العادة. طيب، هل يمكن أن تختلف العادة؟ نعم يمكن أن تختلف العادة. فإن أجمعوا على دليل ظني سمعناه حينئذ إجماعا، سمعناه إذن إجماعا ليكن نذرا. نحن وطبعا هي المسائل الإجماعية كلها كده على بعضها مسائل مفردات ليست كثيرة. وقد نقل ابن حزم في كتابه الأحكام، وهناك كتابان بنفس الاسم تقريبا، الأحكام في أدلة الأحكام والأحكام بأدلة الأحكام، الأول لابن حزم الظاهري والثاني للآمدي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله سمعت أبي يقول وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب لعل الناس قد اختلفوا ما يدري ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. يعني أحمد بن حنبل تعدون هو يعني عالم الحديث يعني إمام أهل الحديث، وبالتالي هو يدقق اللفظ يقول والله لا تقل أجمع ولكن قل لم يختلف، لم يقول اختلف بس يعني. فكلام أحمد بن حنبل لا يعني أنه يوافق على يوافق رأي من قال بعدم انعقاد الإجماع، إنما أحمد يؤكد على اختيار الألفاظ المعبرة بدقة. أحمد يقول لا تقل أجمعوا في مسألة ولكن قل لم يختلفوا في المسألة. وإلا فكثير من أئمة السادة الحنابلة يصدرون ما يسمى بكتب الإجماعات. يعني ابن تيمية وهو من متأخري الحنابلة ومن مجتهدي الحنابلة له كتاب علق فيه على مراتب الإجماع. يعني كان ابن حزم ألف مراتب الإجماع، ابن تيمية عقب عليه، ابن تيمية اعتبر كثيرا مما ساقه ابن حزم وكثيرا أيضا مما ساقه ابن عبد البر. واضح يا إخوة؟ فهم العموم الحنابلة كغيرهم من أهل المذاهب يقولون بالإجماع. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن أن يقال عادة، وقالوا إنما ذكره منكر إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع، وإن أظهر دليل على إمكان انعقاده فعلا وذكروا عدة أمثلة لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل خلافة أبي بكر وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجدات السدس وحجب ابن الابن من الإرث بالابن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية. والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادة انعقاده. هذا ما يقول الرجل ونحن لسنا ملزمين به، إنما نحن ملزمون بما قلنا أنه يمكن. فصلنا الأمر، أن ذكرنا أربعة أمور رددنا على ثلاثة منها، والأمر الرابع قلنا والله في الأمور القطعية نحن نتفق معه، نفرون الظنية قد تختلف العادة ويجمع الناس على ما فيه على دليل الظني. هو قال والذي يراه الراجح أن الإجماع بتعريف أركانه التي بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمة الإسلامية وشعبها ويمكن انعقاده. هو عاد فوافق من باب آخر، هو لم يوافق باعتبار الآلات الحديثة إنما وافق باعتبار الحكومات. فقال ويمكن انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها، فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط، وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أي واقع. فإذا وقفت كل حكومة على آراء مجتهديها في واقعة واتفقت آراء المجتهدين جميعهم في كل الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا إجماعا، وكان الحكم المجمع عليه حكما شرعيا واجبا اتباعه على المسلمين جميعهم. يعني أنا أتوقف هنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح أنه مولى ذلك والقادر عليه. لو كان هناك سؤال نرجوه للمرة القادمة لأن الوقت قد نفذ. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.